الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فمن العبادات القلبية التي أمر الله عز وجل بها في كتابه في مواضع كثيرة، وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وسماها خير العطاء، عبادة الصبر. قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فأمر عز وجل بالاستعانة بالصبر على ما يواجه المؤمنين من أنواع البلايا والمحن. الله عز وجل قدر ورود البلاء وقدر ورود الامتحان والصعاب ليبتلي عباده المؤمنين وليرى منهم ما يحب، فأمرهم عز وجل بالاستعانة بالصبر والصلاة. فأخبر عز وجل في ترغيبه للناس بأهل الإيمان على الصبر، ترغيبهم في الصبر، قال: إن الله مع الصابرين. أخبر بمعيته عز وجل للصابرين، وهذا أعظم ترغيب، إذ أن المؤمن إذا علم أن الله عز وجل يكون مع من اتصف بصفة معينة حرص على أن يتصف بها أتم الحرص. وعبادة الصلاة التي بها يقترب العبد من ربه عز وجل فيهون الله عليه مصائب الدنيا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فجعل الصبر والمصابرة للأعداء والمرابطة على الثغور والتقوى سببا للفلاح، وذلك أن الإنسان لابد له من صبر على طاعة الله وعن معصيته وعلى المصائب التي تصيبه، ولا بد له من مصابرة العدو، وهو أن يثبت في مواجهة أعداء الله، وإن كان يرى كثرتهم وقوتهم وعددهم وعددهم. إن الله عز وجل قدر وجودهم كذلك وقوتهم وكفرهم لينظر لعباده المؤمنين وهم يثابرون ويثبتون يصابرون عدوهم، ينظر أيهم أعظم صبرا، لأن المصابرة مفاعلة بين طرفين. فصابر عدوه لأن عدوه يصبر نفسه على الباطل والعياذ بالله ويتحمل المشاقة والصعاب، فأنت لابد أن تكون أعظم صبرا وأنت على الحق. ورابط هي المرابطة على الثغور، وهي نوع من الصبر في الحقيقة، لأن أن يبقى على حدود بلاد الإسلام ويدفع العدو عنها، وكذا المرابطة الأخرى في المساجد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات ويمحو به الخطايا؟ إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. فذلكم الرباط، فهو من الرباط الذي أمر الله به، ولو تأملته لوجدته أيضا نوعا من الصبر، لأنه حمل للنفس على ما تكره، إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ففيها نوع من الحبس، يحبس نفسه ينتظر الصلاة والعبادة، ويكثر من الذهاب إلى بيت الله عز وجل ليصلي. فرجعت هذه الأوصاف الثلاثة في الحقيقة، اصبروا وصابروا ورابطوا، إلى عبادة الصبر، وإن كان هناك أنواع خاصة منها والله أعلم. فالمصابرة عند اللقاء والرباط على الثغور، وكما ذكرنا في إسباغ الوضوء عن المكاره وكثرة الخطأ المسجد انتظار الصلاة بعد الصلاة. وقال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إنما أسلوب قصر يوفى الصابرون أجرهم كاملا بغير أن يحاسبوا، وذلك جزاء صبرهم. فقد تحملوا في الدنيا أنواع المشاق والمتاعب واحتسبوها عند الله عز وجل، فكان جزاؤهم أن خفف الله عنهم ثقل الحساب يوم القيامة. فالناس بين أن يكون لهم تحمل للمشاق في الدنيا ليخف عليهم الأمر يوم القيامة، أو يكون حالهم استمتاع بالدنيا ثم يكون الحساب غدا ثقيلا شديدا يوم القيامة. ونسأل الله العافية. فإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بغير أن يحاسبوا أو بغير عدد، فإن الصبر جزاؤه بغير عدد، لا يعلم مضاعفته إلا الله. فعلى الوجه الأول دون أن يحاسبوا، دون أن يناقشوا الحساب، والمعنى الثاني بغير حساب، بغير عدد معين لمضاعفة الثواب، ليس إلى 10 أضعاف أو إلى 700 ضعف، بل إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى. إذا حقق وصف الصبر حتى استحق اسم الصابر، وهذا الملازم له المداوم عليه. وقال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. جعل الله عز وجل من بني إسرائيل المتبعين للكتاب أئمة للناس، أئمة في الدنيا وفي الدين، أئمة في الدنيا بأن صاروا ملوكا وصاروا قادة والناس يرجعون إليهم، وصاروا أئمة في الدين من أهل العلم والإمامة في الخيرات، يعني أن يكونوا قدوة صالحة يقتدى بهم في الخير. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، يهدون الناس بأمر الله سبحانه وتعالى، لأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. بما حصل لهم ذلك؟ بالصبر واليقين، لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالصبر والتوكل، وكما ذكرنا أن اليقين كثيرا ما يطلق ويراد به التوكل، وهو لأن اليقين هو منبع عبادة التوكل، وكذلك منبع عبادة الصبر، لأنه إنما يصبر الإنسان ابتغاء موعود الله، رجاء ثواب الله سبحانه وتعالى، ولا يحصل ذلك إلا مع اليقين بآيات الله عز وجل، لأن الفرج آت والنصر قريب، وأنه سبحانه وتعالى ينصر عباده المؤمنين وإن كانوا في أول أمرهم أذلة مستضعفين. قال لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ولذا تجد أهل الإيمان دائما في ابتلاء، كما سأل الشافعي رحمه الله أيهما أفضل للرجل، أن يمكن أو يبتلى؟ فقال لا يمكن حتى يبتلى، لا يتصور عدم الابتلاء. وهذا سليمان عليه السلام ولد ابن ملك وصار له الملك، ومع ذلك كانت له فتنة. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. وأما أبوه داود عليه السلام فكان في الأمة التي نشأت في بيئة الاستضعاف، إلى أن مكن الله عز وجل لها وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك. فلا بد من الابتلاء. لذلك قال الشافعي هذه القولة الحكيمة، لا يمكن حتى يبتلى. فلا تنال الإمامة في الدين بغير صبر وبغير يقين. فإذا حقق المؤمنون الصبر وأيقنوا بوعد الله وآيات الله، فعند ذلك يفتح الله لهم من أبواب التمكين بقدر ما كان عملهم في الصبر واليقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. قال صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله. وهذا دليل على أن الصبر من عند الله عز وجل توفيقا لعبده المؤمن، فإن كان على العبد أن يأخذ بالأسباب وهو أن يتصبر ويتكلف الصبر، وإن كانت نفسه تميل إلى غيره، تميل إلى الجزع أو إلى الشكوى إلى الخلق أو إلى نيل الشهوات للتسلية عن فقد الشيء المحبوب أو غير ذلك، فالعبد المؤمن يتصبر، يصبر نفسه، يأمرها بالصبر ويحثها عليه، ويكرهها لو كانت تحتاج إلى إكراه حتى يلزمها عبادة الصبر. ومن يتصبر يصبره الله، فالله خالق أفعال العباد، والله الذي يجعل الصبر في قلب عبده المؤمن. وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، يعني لو أن إنسانا ابتلي بحرمان شيء يحبه أو بحصول شيء يؤلمه، ذلك أن الإنسان بين لذة وألم يطلب اللذة ويفر من الألم، فإذا ابتلي بخلاف ما يحب في هذين الأمرين، فقد الشيء اللذيذ من مال أو صحة أو أهل أو ماء أو ولد أو ملك أو سلطان مما يريده الناس، أو ابتلي بحصول شيء مكروه يؤلمه، فإذا أعطي مع هذا الحرمان الصبر، فالصبر خير عطاء وأوسع له مما لو أعطي ما يحب، لأن الحديث يذكر أنه ما من عطاء أوسع وخيرا من الصبر. ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فدل ذلك على أن من أعطي مثلا عافية في مال أو في صحة وأعطي غيره ابتلاء في ذلك، أي نقص ماله أو ابتلي في صحته، ولكن أعطاه الله مع ذلك الصبر، فهذا الذي أعطيه المبتلى أوسع وأفضل. ولذا من يشهد هذا المعنى يشهد أن المبتلى في عافية من جهات وإن كان مبتلا من جهة، وأن المعافى معافى من جهة وإن ابتلي في جهات أو ابتلي من يعني أنواع متعددة، ابتلي في أنواع متعددة من البلاء، كما قال الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فهناك ابتلاء بالخير كما أن هناك ابتلاء بالشر. فمثلا من ابتلي بفقد من يحب، أنت مع من تحب مبتلا كذلك، وربما كانت فتنة الخلطة بمن يحب أشد يفتن به، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصوم في فتنة يرتكب بسببها معاصي وذنوب، فهذا امتحان، وأكثر الناس لا يصبرون على هذا النوع من الفتن، وأكثر أهل الإيمان يستطيعون الصبر على النوع الأول وهو الصبر بالحرمان أو بالفقد ونحو ذلك. فهذا عطاء الله عز وجل، وكم من أناس يعطون ساعة في الدنيا فلا يصبرون عن معاصيها. فأنت بين أنواع من البلاء، بعضه عافية من وجه وابتلاء من وجه أو من وجوه، وهو والآخر ابتلاء من وجه وعافية من وجوه، فلا تظنن أن الحرمان دائما هو البلاء. ربما كان كما ذكرنا المال والولد فتنة، كما قال عز وجل: اعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. وقال: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فربما كان هذا بلاء، كما أن الصحة عافية من وجه ولكنها بلاء على كثير من الناس حين يستعملها في معصية الله ولا يراعي حق سلامة البدن، بل ربما يظل يتبع الشهوات ويؤذي الخلق ويظلمهم ولا يلتفت إلى أن الله عافاه في بدنه ولا حول ولا قوة إلا بالله، يستعمل نعمة الله في معاصيه ولا يضر الله، فيكون تكون العافية عليه بلاء. وليس من عطاء أفضل من الصبر إلا اليقين، وهو قرينه أو هو في الحقيقة إذا اكتمل في القلب يعني اكتمل الصبر. اليقين نعني به كمال التفويض حتى لا يختار الإنسان لنفسه فقرا ولا غنى ولا عسرا ولا يسرا، لأنه يعلم أن هذا الأمر الله عز وجل يجعل فيه الخير لعبده المؤمن، فلذلك فوض أمره إلى الله حتى في الحياة والموت، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه: اللهم إني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. فهو يريد الحياة إذا كتبها الله عز وجل له، لا لمجرد غرس الأشجار وحفر الأنهار ولجمع الأموال، ولكن لمكابدة الليل وضمأ الهواجر ومزاحمة العلماء على الركب. وإن كان الموت فهو فيه مرافقة الأنبياء والراحة من هم الدنيا وتعبها، حتى فلا يختار الإنسان نفسه موتا ولا حياة. وأكثر الناس عند البلاء ربما يتمنون الموت ويظنون فيه الراحة، مع أنهم لو وصل بهم الحال ذلك لما كان في الموت راحة، لأن من وصل إلى هذا الحال لم يكن كامل الإيمان الواجب على الأقل، إن لم يكن فاقده بالكلية والعياذ بالله، فلا يكون الموت له راحة. وكذلك هو لا يختار قربا ولا بعدا من أحد في الدنيا إلا من قربه قرب من الله عز وجل. فكمال التفويض هو أكمل أو أفضل من الصبر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما أعطي أحد اللهم نسألك علم وكرم، اللهم نسألك اليقين والعافية. وما من عطاء في أحاديث أخرى أن ما من عطاء بعد اليقين أفضل من الصبر. فاليقين وهو أن يكم إنسان لا يختار نفسه البلاء، ولا ورد عن البعض أنه يكره أن يقول اللهم صبرني، كأنه يختار البلاء. وهذا في الحقيقة مع أنه لم يرد نص صريح في ذلك، ولا أنه عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أن الصبر يعني يقتضي سؤال إلهام الصبر يقتضي اختيار البلاء، هذا ظن قاصر. وإنما هو قصر معنى الصبر على معنى واحد وهو الصبر على البلايا، وليس كذلك. الصبر أوسع من ذلك بكثير، الصبر على الطاعة، أنت مأمور به. ولذلك لو قلت ذلك: اللهم صبرني، اللهم رزقني الصبر والثبات، فهذا الأمر قد سأله المؤمنون: ربنا أفرغ علينا صبرا، ربنا أفرغ علينا صبرا. هذا معنى أتم، حيث أنه يطلب الصب، أنه يفرغ عليه، يكون صبرا مغطيا له كاملا من كل وجه. فلذلك وهو يعلم أن الله مع الصابرين ليس فقط الذين ابتلوا، فهو يحب هذه العبادة التي يحبها الله عز وجل، يصبر عن المعصية، وهو يرى أن أمامه كل يوم آلاف المعاصي، نسأل الله العافية. وأنواع البلايا لا يخلو منها إنسان كما ذكرنا، بل والعافية بلاء من وجه كما ذكرنا، من وجوه متعددة. من ابتلي بعافية في ماله أو في بدنه فهو كثير من الناس لا يصبر على ذلك، كما قال كثير أو قال كما قال بعض الصحابة: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. والله أعلم وأعلم. فهذا الحديث حديث عظيم القدر، يحول أنواع الألم إلى لذة، من تصوره وحققه. وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، يعني أنت كل ألم تتألمه من أنواع الألام، فقد مال، ضياع، يعني خلل في شيء من بدنك، مرض، فقد حبيب أو نحو ذلك، أو يعني أنواع من الابتلاءات المختلفة، ويكون تفكيرك معها وخواطر قلبك أنك تنظر إلى عطاء الله لك، فأنت أعطيت حين منعت، وأنت وسع الله عز وجل عليك حين حرمت، بأنك تنظر إلى أنك صابر، أنك لا تجزع، وأنك لا تسخط قضاء الله عز وجل، فعند ذلك ترى أنك في سعة، لأن الصبر خير لك وأوسع ممن أعطي عطاء آخر. الناس أعطوا مالا، أعطوا ولدا، أعطوا أهلا، أعطوا سعة في الأرزاق، في المساكن، في الأهلين أو غير ذلك، وأنت أعطاك الله الصبر. والرسول يقول: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فأنت في سعة عنهم، فماذا يديرك بعد ذلك؟ سوف يتحول كل ذلك إلى لذة، يتحول هذا، لأنك تشهد العطاء، بخلاف من يظن دائما ينظر إلى إيه؟ إلى الجزء المظلم، ولا ينظر إلى الجزء المضيء كما يقولون. سبحان الله، الأحاديث النبوية ومع الآيات القرآنية عجيبة الأثر في علاج أمراض القلوب. وذلك أن من تفكر في ربما في حديث واحد فقط مثل هذا الحديث يجد أن البلاء يعني تحول إلى عافية، وتحول إلى الضيق إلى سعة، تحول العسر إلى يسر، وهو ما زال في حاله الذي هو فيه، لأنه فكر في، كما لو مثلنا بكوب، فكر في الجزء الممتلئ من الكوب بدل ما يبص في الجزء الفاضي. الناس كثيرة جدا يقعد يشوف هو محروم من ايه، يبقى في شقاء قبل الشقاء، يقعد يقول الناس عندها وانا ما عنديش، وانا ظروفي صعبة في كذا، واحوالي صعبة في كذا، والامور اللي يتمناه اللي مش حاصل له، عمال يفكر في كل الامور اللي هي تنقصه، ومش حاسس ايه اللي عنده، مش حاسس ان ربنا اعطاه انواعا من العافية، فضلا عن عطاء الصبر، ان الله اعطاه، لو انه رزق الصبر، لو انه فكر في ذلك سوف يعني يتحمل كل شيء لاجل ان يكون من الصابرين، عشان ياخذ العطاء الاوسع. ولذلك يلقى الانسان ذلك، كما قال عز وجل: وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. الصبر ايه؟ حظ عظيم. لانه ما قال: وما يلقاها الا الذين صبروا، انك تقابل السيئة بالإحسان، يبقى لابد أن تكون صابرا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فالصبر إذن هو ليه؟ فلا شك أنه حظ عظيم، فلماذا تتركه؟ طب الناس كلها سايباه كده، هو الناس عمالة تموت على الدنيا وعلى حطامها وسايب الصبر. طب ما تاخده أنت بقى، وهو أفضل، ملقا هكذا بلا ثمن، ونسأل الله العافية، لكنه ثمن يبذله الإنسان مختارا. أن أقصد بلا ثمن دون تصبر على ما ابتلاك الله عز وجل به. وقال صلى الله عليه وسلم: والصبر ضياء، فهو يضيء القلب، يضيء نفس الإنسان. الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. ولذلك كان الصوم، وهو من الصبر، سبب لانشراح الصدر ونور القلب، ويعني انفتاح عين البصيرة. وقال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. صدق النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الإيمان الذي يتضمن عبادتي الصبر والشكر، وهما عبادتان لا ينفك الإنسان عنهما في حال من الأحوال عنهما. ولذلك كان السؤال المتكرر: أيهما أفضل، الغني الصابر، الغني الشاكر أفضل أم الفقير الصابر؟ الحقيقة أن الفقير لابد له من الصبر معه، لابد له مع الصبر من شكر، ولابد للغني مع الشكر من إيه؟ من صبر. والحقيقة أنه على قدر كمال الصبر والشكر فيهما، فيكون يعني في أي واحد منهما يكون تكون المنزلة عند الله عز وجل. فالإنسان، لأن الإنسان ما بين حمد الله ما بين خير سراء وضراء. الدنيا تكون سراء فقط، ما كانت لأعظم ملوكها ولا لزهدها ولا لأولياء الله فيها ولا لأنبياء الله، بل يصيبهم السراء وليه والضراء. وهذه سنة الله عز وجل في المؤمنين والكفار. الدنيا لابد فيها من ألم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وتردون من الله ما لا يردون. يبقى في واحد يقول هو الغني ده ما عندوش ما يؤلمه، عنده والله ما يهمه ويغمه، وهو في ابتلاء بسبب المال، وفي نفس الوقت مأمور بالصبر على طاعة الله عز وجل في هذا المال، والصبر عن أن ينفقه في معصية الله عز وجل فضلا عن شكر نعمة الله بأن ينفقه في ليه؟ في الطاعة. لكن نفسه بتقول له ان انت تقدر تشتري بفلوسك الدنيا، ده انت كل لذات الدنيا ممكن تجيبها بالفلوس، يبقى ده عايز صبر ولا مش عايز صبر؟ عايز صبر، محتاج للصبر، لانه يمسك نفسه، محتاج انه يصبر نفسه على طاعة الله بهذا المال، لان النفس عمالة تقول له انت هتفضل تدفع وانت هتفضل تنفق، هيخلص هيروح، فيوم يصبر نفسه على الايه؟ على العطاء، يصبر نفسه، ده محتاج صبر فعلا. ولذلك الصبر والشكر. والفقير ده هو لما يقعد يفكر في نعمة الله عز وجل يعمل ايه؟ يظل شاكرا، وخصوصا اذا كان مؤمن كامل الايمان، يقوم العطاء الذي ينظر اليه اثناء فقره يراه اوسع، وذلك انه واطي الايه؟ الصبر، فيشكر الله يحمده صادقا. ولذلك عبادة الصبر والشكر قرينان، وهو مفتاح السعادة في هذه الدنيا ومفتاح الراحة والسرور، كان ذلك خيرا له في كل حال. عجبا لأمر المؤمن، والله حديث معجزة فعلا، حديث النبي عليه الصلاة والسلام تجعل الإنسان فعلا الإنسان يفكر فيها كده يذوب كل هم وغم وبلاء وضيق ويتحول إلى سعة. وبالأمر العجيب سطرين اثنين بالعدد سطرين، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، أبدا سطر ونص كمان، ولكن فيها راحة يعني من كل أنواع المصائب والمتاعب. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، كلما عظم البلاء كلما كثر الجزاء، وكلما اتسع الثواب كلما كبر الثواب. وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، إذا وجدت ابتلاء تحزن أن الله اصطفاك، أن الله أحبك، إذا علمت ذلك، حديث حسن يدل على منزلة من ابتلاهم الله من أهل الإيمان، لأن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، وده دليل على أن الحب من صفات الأفعال، والرضا من صفات الأفعال، والسخط من صفات الأفعال، يتعلق في وقت معين، انه ممكن يكون ربنا احبه فابتلاه فلم يوفقه للصبر فسخط، فعند ذلك يسخط الله عليه بعد ان كان ايه؟ محبوبا، بعد ان كان مرضيا عند الله عز وجل، لان هناك رضا قد يعقبه سخط، واما الرضا الذي لا سخط بعده ابدا فهو رضا الله عن اهل الجنه. ولكن من نظر الى البلاء الذي هو فيه علم، وهو مع ورود الإيمان، وهو إنما يكون ذلك مع الإيمان لا يكون بغير الإيمان، لأن هناك ابتلاء مثلا أنواع المصائب والعقوبات التي تنزل على الكفار والعصاة لأنهم حرموا الإيمان، فلم تكن علامة، لم يكن البلاء علامة على حب الله. لكن من ابتلي فكان مع البلاء مؤمنا، بين صبر وشكر، وبين احتساب وإخلاص، وبين خوف ورجاء، وبين أحوال الإيمانية، ازداد إيمانا وإسلاما، ازداد إيمانا في الباطن وإسلاما في الظاهر، وازداد ركوعا وسجودا وصلاة وصياما وذكرا وصدقة وحجا وعمرة حسب البلاء، هذا إسلام، واستسلاما لأوامر الله، وازداد إيمانا حبا وخوفا ورجاء وتوكلا وإنابة وصبرا وشكرا، إذا ازداد إيمانا وإسلاما عند ذلك كان علامة على الحب، كما قال عز وجل ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. إيمانا وإسلاما، يبقى أنت تنظر عند البلاء إيه اللي حصل، ازداد إيه. ففي ناس ساعة البلاء يسيب الصلاة، يسيب الصيام، يسيب الطاعات، وعندها يجزعون جدا، ويصيبهم القلق والاضطراب والخوف ونحو ذلك من المستقبل، مستقبلا هون اللي هو 15-20 سنة جايين، ولا ده لو استمرت الدنيا مع الإنسان ذلك، يبقى الآن على المستقبل ده نخاف. المستقبل كام يعني؟ من 50 سنة 40 سنة، طب ما تدور على مستقبل آلاف الله أعلم بيها، 50,000 سنة على الأقل دور عليه، ما مش هذا الذي ينبغي أن تهتم به؟ فلما يكون بقى البلاء كده في نقص إيمان وإسلام، وفي عدم رضا وتسليم وفي تسخط على قضاء الله عز وجل، يبقى هذا علامة على عدم حب الله عز وجل، بل هذا من العقوبة. يبقى تفرق بين المنة والمحنة. المنة من الله عز وجل كل عطية أعقبتها طاعة، وأما أن تكون هناك محنة وبالية هي عقوبة في الحقيقة. العقوبة هي التي أبعدتك عن الله عز وجل، الأمر الذي أبعدك عن الله سواء من عطاء أو منع. لأن في واحد ربنا يعطيله دنيا عشان يبعده عنه والعياذ بالله، في واحد ربنا يحرمه من الدنيا عشان يبعده عنه، لأنه يسخط والعياذ بالله، يبتلى فيضيق صدره يقول لي لماذا فعلت بي ذلك، والعياذ بالله. نسأل الله العافية. وحقيقة الصبر حبس النفس على ما تكره ابتغاء وجه الله. الصبر الحبس، يقول له قتل صبرا، يعني قتل محبوسا، فضل محبوس لغاية ما قتل، وقفوا على دجاجة مصبورة، يعني صبرنا حبسنها حتى يصوبوا عليها، أنا مما نهي عنه. فأصل الصبر معناه إيه؟ الحبس، حبس النفس على ما تكره ابتغاء وجه الله عز وجل. هو في البداية تكرهه بحكم الفطرة الطبيعية في الإنسان، إنه يبحث عن اللذة ويهرب من الألم. وبعد حين من من الله عز وجل على الصابر أن يوصله إلى مرتبة الرضا، فيذوب الألم، والألم يبقى موجود ولكنه مختفي لعظم النظر إلى النعيم الذي رزقه الله عز وجل إياه، فيصل إلى مرتبة الرضا، فلا يختار حتى أن يزول الألم. ما بقاش بيقول إمتى هيخلص ده، لا، ده هو كده كمال التفويض، ده هو درجة الرضا اللي أعلى. هو الألم يكون موجودا لكن غير مشعور به لكثرة، ليس مكروها، لأن الإنسان ينظر إلى ما جعل الله له من الخير والثواب والوعد الصادق في الدنيا والآخرة من هذا البلاء، فيزول عنه الاختيار، يفوض الأمر إلى الله عز وجل، لا يختار إلا ما يحبه الله فقط. يبقى ليس مثلا يبقى بنفسه تحدثه إنه عايز الفلوس ليه، ده من جوه بقى دي حاجة بقى ما حدش يعرفها، عشان يبقى يركب عربية كبيرة، عشان يجيب بيت واسع، عشان يعمل يلبس هدوم نظيفة قوي، علشان واحد تاني عمال يقول لي أنا فلوس كتير عشان أنفق في سبيل الله، عشان أجاهد في سبيل الله، علشان أعطي الفقراء والمساكين. كل واحد بقى عارف نفسه، هو إيه نفسه بتقول له عايز فلوس ليه، أو عايز صحة ليه، أو عايز عيال ليه، أو عايز وظيفة ليه، عايز جاه ليه، عايز منزلة في قلوب الخلق ليه، عشان يبقى ناس تشاور عليا، عشان الناس تبص لي كده ويبقى أنا ماشي كده زي الفلان اللي ماشي ده، أو عشان نبقى مشهور عندهم والعياذ بالله. نسأل الله العافية. ومن واحد تاني بيفكر في هذا لأجل أن يتمكن من هداية الخلق إلى الله عز وجل، ولأجل أن يطيعه الناس في طاعة الله فيثاب عند الله فيكتب له الأجر بطاعتهم لله سبحانه وتعالى. هذا بقى الاختيار، يعني بيقول إن الإنسان يوصل إلى درجة الرضا إن هو ما بقاش له اختيار إلا ما يحبه الله. يبقى لا ما يقولش انا عايز غنى ولا انا عايز فقر، ولا زي ما قلنا ولا عايز ان حتى ما ابتلي فيه، بس دي درجه عاليه جدا ان يكون ابتلي بشيء، ما بيقولش امتى يخلص بقى انا تعبت، رحمكم الله، لان هو وصل الى درجه الرضا انه فوض امره لله عز وجل فاختار ما يحبه الله فقط. يبقى رغبته في العافيه لاجل الطاعات التي فيها، لان هو ما بين هو في طاعات دلوقتي ونفسه تحدثه بالطاعات اللي هو يتمنى انه يعملها مفقودة منه الان، زي ما الفقراء الذين لم يتمكنوا من النفقة عمالين يفكروا في ايه، ذهب اهل الدثور بالايه بالأجوء، وهم الرسول عليه السلام بيقول ان هم اسبق دخولا الجنة قبل الاغنياء بخمسمائة عام، مش كده؟ اول الناس يدخلون الجنة فقراء المهاجرين، ولكن هم عمالين يفكروا في ايه دول، بالطاعات اللي عند الايه الاخرين، وزي اللي هم بقوا في المدينه دول اجرهم عظيم وربنا كتب لهم اجر الجهاد، وهم ما يفكروا في ايه في الجهاد زمانهم بيجاهدوا دلوقتي، زماننا يا ريتنا كنا معاهم وهكذا. فاللي بيفكر فيه هو الطاعه لله عز وجل، اللي بيحبه هو الطاعه. لو ان الله اعطاني مثل ما اعطى فلان لعملت فيه مثل ما عمل فلان من الطاعه يعني. فهو ده الاختيار بتاعه. اما ان هو مختار يقول لك انا عايز بقى استريح مثلا، عايز اخرج من الضيق والحبس والكرب والعسر عشان اتمتع بالدنيا، عشان يبقى معايا الناس، عشان اروح واجي مثلا يعني، لا ده هو القضيه ان هو يبتغي وجه الله عز وجل. لما يوصل لدرجه عليا يزول عنه ما يكره. الامر المكروه ده يبقى مع وجود لذه معينه وارد ان هو يختفي الالم. ده امر في الدنيا وممكن يحصل في امور الدنيا ان من لذة معينة يختفي الايه الالم. صواحب يوسف من كتر ما هم بيبصوا لايه لجمال سيدنا يوسف نسيوا ايه قطعوا ايديهم مش حاسين. فاذا كان هذا يمكن في امر دنيوي فما الظن بامر اخروي؟ لو انه كان على الوجه الاكمل لذهب عنه ما يتالم. فهو حبس القلب عن الجزع. دلوقتي هو الحبس ده ثلاث حاجات: قلب في الظاهر ولسان وجوارح. حبس القلب عن الجزع والتسخط، ان القلب يجيله وسواس من الشيطان او من النفس الاماره بالسوء تذكر له امر الضيق الذي هو فيه فيتسخط، يقول ليه بيحصل كده، جزع وعدم التحمل، وان هو بقى خلاص مش قادر. ده عذاب، الجزع والسخط هذا عذاب قبل العذاب والعياذ بالله. فلا عدم الجزع ده عدم التحمل والتسخط على قدر الله. ساخط متضايق من مين؟ من ربنا سبحانه وتعالى، نعوذ بالله. يشكر رحيم الى الذي لا يرحمه. فالذي حبس قلبه عن الجزع، منع من الجزع، وصل فيرضى بالله وعن الله ويسلم بقضاء الله. يرضى بالله مدبرا ويرضى عن الله فيما قدر وفيما أمر سبحانه وتعالى، ولا يعترض على الله عز وجل ويسلم بقضاء الله. هل بقى يلزم أنه يرضى بالمصيبة نفسها؟ ما يلزمش، بس مستحب أنه يصل لدرجة الرضا اللي هو زي ما قلنا أنه ما يختارش حتى زوالها، إلا يختار وجود الطاعات التي حرمته المصيبة منها. يعني ابتلي فمريض، عمال يفكر يقول امتى بقى عشان اروح المسجد، امتى عشان اصلي اقوم في الصلاة، امتى عشان استطيع السجود يعني طويلا مثلا وهكذا. وليس ان هو امتى عشان يروح يلعب، امتى عشان يروح يقابل صحابه، امتى عشان وهكذا. فالتسليم بقضاء الله عز وجل هو من علامات صبر القلب. واما صبر اللسان فهو حبس اللسان عن الشكوى للناس لا الى الله. اما الشكوى الى الله فهي عبادة لا تنافي الصبر. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. فالصبر يعني إنما يعني يحصل معه شكوى إلى الله عز وجل، وهذا من كمال الصبر للمؤمن أنه يشتكي إلى الله، كما شكى يعقوب عليه السلام وشكى نوح عليه السلام، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، كما قال أو كما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي. قضية الشكوى إلى الله تلفت نظر الصحابة دائما وتوقفهم. عمر بن الخطاب عندما تلا سورة يوسف فجاء على موضع إنما أشكو بثي وحزني سمع نحيبه من أخي المسجد، وقال اللهم إليك أشكو ضعف الثقة وجلد الفاجر. وعندما أوقفته خولة بنت ثعلبة طويلا قيل له يا أمير المؤمنين حبست رجالات قريش على هذه المرأة العجوز، فقال لو حبستني إلى الليل ما تركتها حتى تقضي حاجتها. أتدري من هذه؟ هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فكلمة تشتكي إلى الله دي خلتهم يقفوا كده ويفكروا فيها ويعظم هذا الأمر. لذلك الشكوى إلى الناس شكوى يعني امر مؤلم للانسان. قبل ما الناس بتفتكر ان لما بتشتكي لبعضها بيهونوا وبيسلوا بعضهم، يقعد يقول له ده انا ظروفي صعبه، لا لا، هو في الحقيقه بيزود على نفسه البلاء. اقعد انت اتكلم في دعائك مع الله لله عز وجل واشتكي له ذلك، وقل نزل بي البلاء يا رب مستني الضر وانت ارحم الراحمين ونحو ذلك. لكن تقعد تقول للناس تقعد تقول للناس وتشتكيه تشتكي قدر الله عز وجل، نسأل الله العافية. حبس الجارح عن فعل المعصية، ده بقى الظاهر، الفعل الظاهر، حبس الجارح عن فعل المعصية، لأن الناس عند المصائب أو عموما يميلون إلى فعل المعاصي، إما على سبيل التنفيس عن النفس زي ما بيقولوا، وهي مزيد من البلايا مثل ضرب الخدود، ما إن الضرب ده بيحس إن هو إيه، بيخفف عنه، زي اللي بيشرب سيجارة النفخة دي بتحسسه إن هو إيه بيخف، وهي والله لا تخفف، شق الجيوب إن هو يمزق ملابسه، الدعاء بدعوى الجاهلية يا ويلي، كلها رياء والعياذ بالله، وكلها طلب كلام عند الناس، ولذلك تلاقيه يحاول يرفع صوته عشان الناس يسمعوه، ويصوت علشان الناس يحسوا بيه، والا لو كان هو لوحده ما كانش هيعمل كده والعياذ بالله، والا ما فده نوع من المعاصي. ونوع من المعاصي تاني ان هو يقول له طب بقى ايه عشان تتسلى، عشان عندك اكتئاب روح بقى ايه اسمع موسيقى، اسمع اغاني، روح فرفش كده واحضر سينما، واحد ياخده يقول له يا عم هون على نفسك وخد المخدرات دي الخمر ده والعياذ بالله، او تعالى لصحبه فاجره والعياذ بالله. كثير جدا من الناس عندهم انه لما يحصل له مصيبه يعمل ايه، يعصي الله عز وجل. المخدرات بتنتشر ليه حتى وسط البيئات الفقيره، يقول لك عشان الناس في غم وكرب عايزين ينسوا، عايزين ينسوا، يعملوا ايه، يشربوا خمر ومخدرات وفواحش وياتون الفواحش. فهذه والعياذ بالله، المؤمن اذا اصابته مصيبه حبس جوارحه عن المعاصي، لا من نوع ضرب الخدود وشق الجيوب، يعني يحبس نفسه عن هذا النوع، ويحبس نفسه عن النوع الآخر وهو المعاصي التي من قبل فعل الشهوات لينسى المصيبة التي هو فيها. لا، ده هو ممكن يكون متلذذ بما أعطاه الله زي ما قلنا بالنظر ده، كأن المصيبة دي مش عايزها، يعني لا يعني لا يدعو إلا بما شرع له من سؤال الله العافية، بس مش شرط العافية أن المصيبة تمشي، العافية وجود الايه؟ الصبر، العافية وجود النعم القلبية والإيمانية، هي عافية أكثر من أهل البلاء. مين أهل البلاء؟ اللي عندهم أمراض، اللي محبوسين مثلا، اللي ما عندهمش فلوس، لأهل ده أهل المعاصي، أهل الكفر والعياذ بالله. وإن كان ده ابتلاء نعم، بس بس وصل درجات العطاء والمنع فيه، نسأل الله العافية. الصبر أنواع، صبر على الطاعات، ليه؟ لأن النفس تميل إلى الكسل، مش عايز تبذل مجهود، مش عايز يفضل واقف، مش عايز يبقى محروم من الأكل والشرب والجماع، مش عايز يبقى الفلوس تنقص اللي معاه، ليه يتعب نفسه ويسافر ويتبهدل في الـ في الـ في المواني والمطارات وفي البتاع ده، في مزدلفة من غير خيم ولا بتاع، في الحج والعمرة وفي الجهاد، ليه يتبهدل ويتعرض للمخاطر؟ فالصبر على الطاعات ان هو يحبس نفسه على الطاعة وان كانت فيها من انواع فقد اللذات او الاشياء المؤلمة، والصبر عن المعاصي لان النفس تميل الى هذه اللذات وان كانت من حرام فيحبسها ويمنعها، والصبر على اقدار الله المؤلمة، ما يصيبه بغير اختياره من مرض، من فقد حبيب، من ضياع مال او غير ذلك، فيصبر. أعلاه الصبر على الطاعات. والحقيقة أن أعلى كل هذه الأنواع الثلاثة الصبر على الطاعة حين يكون هناك معارضة، وحين يكون هناك مدافعة، ويعرض المؤمن لأنواع الابتلاء بسبب طاعته لله عز وجل، فدي تجمع له كل أنواع الصبر، لأنه يصبر على الطاعة، يصبر عن المعصية اللي بيقولوا له سيب الطريق ده وحيبقى ليك كذا وكذا، يعمل المعصية ويمشي في السكة الطريق الآخر وسوف نعطيك كذا وكذا وسوف نريحك، فده صبر عن المعصية أيضا والتزام بالطريق. وبعدين لما يقولوا طب وإلا بقى لتكونن من المسجونين، لتكونن من المخرجين، لتكونن من المرجومين، يبقى لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، يبقى في تهديدات، يبقى حيصبر على أقدار الله ليه المؤلمة. ولذلك الصبر على الطاعات من هذا النوع هو أكمل أنواع الصبر. وصبر المؤمن يكون بالله، بالله استعانة، واصبر وما صبرك إلا بالله، يعني أن من لم يصبره الله ويوفقه للصبر لم يصبر، يعني مش بقوتك، مش بان انت بطل، مش بان انت بتستحمل، لا ده انت لو نظرت الى ذلك مبقاش هو ده الصبر الشرعي، ولا هو الصبر النافع. ولن تصبر، واصبر وما صبرك الا بالله، الا بالله. انت تصبر تشهد عندك فعل، لكن تشهد توفيق الله لك، وهذا يزيل عنك العجب. لان فعلا الصبر ده فيه جلدات، انت للعلم يعني معظم الرياضات مش مبنيه على الصبر، ان هو ايه اصبر من اللي قدامه، بس عشان ايه؟ عشان يثبت نفسه ان هو ايه عرف يجيبها، وتحمل جامد لغايه ما جاب اعلى من التانيين. فان الحكايه دي مساله ان هو صبر بنفسه ويرى قوه نفسه فيصب العجب والعياذ بالله. كل البطولات الرياضيه والبطولات الحربيه والحاجات دي كلها من هذا الايه، من ان هم بيصبروا عشان جلد النفس، عشان قوه النفس. الصبر بالله، ويكون لله اي حبا له واراده لوجهه ورغبه في ثوابه، لا لاظهار قوه النفس او استجلاب الحمد من الناس. والصبر مع الله، يبقى الصبر المؤمن يكون بالله ولله ومع الله. يعني ايه مع الله؟ يعني مع اوامره، مع احكام الله الدينيه، صابرا نفسه معها، سائرا بسيرها، مقيما باقامتها حيث كانت. وليس كمن يصبر على تعذيب نفسه في غير مرضات الله عز وجل. يصبر على تعذيب نفسه في غير مرضات الله. الشيوعيين اللي ما عندهمش دين مش عندهم صبر، يتحملوا انواع من يعني يحاربوا حروب ويصبروا ويتألموا ويتجرحوا، علشان ايه؟ والعياذ بالله، على ما على امر لا ثواب لهم فيه عند الله عز وجل، وفي نفس الوقت في خلاف الطاع. هناك من يعني الرهبان البوذيين مثلا يقول لك علشان يبقى راهب لازم يقعد 3 أيام مع واحد ميت في قبره لغايه ما ينتن الميت ده في الظلام بدون اي، يفضل قاعد معاه عشان يعذب ايه نفسه. وبوذا اصلا له طريق طويل في تعذيب النفس، عشان كده هم عندهم تعذيب النفس ده، هو ده تهذيبها. فيقوم يعذبها بانه يرميها في الاشواك ويخش الصحارى والغابات ومع الحيوانات المفترسه، اليوجا اساسا الناس بيقعدوا يمجدوا فيها، عباره عن وضع نفسه في اوضاع ايه صعبه. البتاع دي الصبر اللي هو مع بعيدا عن اوامر الله دخل الينا من خلال التصوف المبتدع. فيقوم واحد يقول لك ده فلان الفلاني السطوحي. عارفين السطوحي مين ده؟ البدوي، مش كده؟ ليه سمي سطوحي؟ لانه كان بيصلي على السطوح من غير، وفي عز المطر والبرد مش عارف 30 سنه. طب وهو شرع لك ذلك؟ ان انت اصلا لازم تقف في المطر تصلي في الساعه مثلا، ان انت بتدور على الصعب وتعمله، الا ان يكون في طاعه الله عز وجل. لما ربنا يامرك انك تكون كذلك، انك تحتمل في الجهاد، في السفر، في رحله، في طلب العلم، الى منعت من شيء ما، لكن ان انت ايه، ان انت تطلع تعذب نفسك وخلاص، تدخل الصحراء بلا زاد ولا ماء عشان تستحمل العطش، تعذب نفسك. ويقول لك ده بقي 30 سنة ولا 40 سنة يصلي الفجر بوضوء العشاء ما ينامش ولا لحظة. لماذا؟ هل شرع الله ذلك؟ كمن كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام قال أحدهم أما أنا فأصوم ولا إيه ولا أفطر، وقال الآخر أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر وأما أنا فلا أتزوج النساء، بيحرم نفسه حرمان، وقال الآخر وأما أنا فلا آكل اللحم، وفي رواية في الذي قال أقوم ولا أنام قال وأما أنا فلا أنام على فراش. فمثل هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه، فمن رغب عن سنتي فليس، عشان كده بقول الصبر مع الله، إنك تطيع، إنك في الحاجة اللي ربنا بتعمل، مش إن كل حاجة صعبة تبقى هي الأفضل، لا، ممكن تبقى حاجة سهلة هي تبقى الإيه الأفضل. وتفعل، ما أنتش بطال، ما بتبذلش ولا بتتحمل الصعاب، لكن حيث أمرت، إنما تفعل الصعاب حيث أمرت، وتصبر حيث أمرت. ويعني من هذا النوع من الصبر اللي هو بعيد عن الله، اللي هو ليس مع الله، المشركين نفسهم بتقول لهم اللي انتوا عليه ده غلط، وإن عبادة الآلهة دي حاجة فارغة ملهاش معنى. فيقوم بعضهم يقول لبعض إيه، قال الله عز وجل وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم. استحملوا معلش, خليكم اعبدوها برضو والعياذ بالله, زي صبر الكفرة على أنواع كفرهم. فطرتهم بتقول لهم ونفسهم بتقول لهم ايه الكلام الفارغ اللي احنا بنعمله ده, ومع ذلك بيقولوا ايه اصبروا استحملوا معلش ونعوذ بالله من ذلك. فده صبر على غير طاعة الله. ولذلك قالوا ان الصبر عن الله هو الصبر المحرم, الصبر عن السير في طريق الله, عن القرب من الله, ان الانسان يبعد عن ربنا ونفسه تقول له ارجع في من داخله ما يذكره بالفطرة السليمة يقول لا انا هستنى وهستحمل والعياذ بالله. نسأل الله العافية. قل قبل هذا استغفر الله. صح صح. تصبح بقى الصبر على الطاعة يحوله قرة العين. يبقى الاول بيجاهد نفسه وبعدين بيتحول الى ايه, الى اللذة. يقول جاهدت نفسي في قيام الليل سنة فاستمتعت به 20 سنة. هل الإخلاص مكتسب؟ نعم, لو لم يكن الإخلاص من فعل العبد لما كان مكلفا به. هل من الممكن أن يخلص الرجل بعدما كان مرائيا؟ نعم, إذا فكر كثيرا في لقاء الله, وإذا استحضر موقفه بين يدي الله غدا, وإذا فكر في ضرر الرياء ودعا الله أن يقلب قلبه على طاعته وعلى الإخلاص. ما معنى أن لا يؤمن قوم حتى يروا العذاب الأليم؟ فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم إيمانا غير نافع لهم, يعني ما يؤمنش إلا ما يشهدوا العذاب الذي نزل. زي ما فرعون آمن عندما رأى ليه أدركه الغرق, زي ما قوم ثمود آمنوا عندما جاءتهم ليه جاءهم العذاب واسودت وجوههم تغيروا, عند ذلك لم ينفعهم إيمانهم, فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. لماذا يضرب بصبر أيوب المثل لعظمه وطوله, طول البلاء عليه؟ قلنا إن كان راضيا بقضاء الله وقدره وإن كان لا يرضى بها. أنت أطعتها, أطعت الجملة فعشان كده ما فهمتهاش. لا يرضى بالمقضي, لا يلزم أن يرضى بالمقضي, يعني المعاصي قضاء وقدر ولا لا؟ قضاء وقدر, لكن المعصية أنت لا ترضى بها وترضى أن الله فعل, أن الله قدر. لا, ما يرضاش عنها هي, ولكن يرضى عن فعل الله. المعصية دي لها نظرتين, تنظر إلى فعل الله وهو التقدير مش كده, وفعل العبد هو الاكتساب, هو اللي عملها. من الذي زنى؟ العبد. من الذي قدر عليه, كتب عليه ذلك؟ الرب. فتحمد الله على فعله وهو الكتابة مش كده والتقدير, ولا ترضى عن الايه, عن المفعول المعصية الذي هو فعل الايه العبد. فده المعنى, ان الانسان يرضى بقضاء الله وقدره وان لم يكن يرضى بالمقضي. المقضي ده نوعين, محبوب ومكروه لله. المكروه تكرهه والمحبوب ايه تحبه. الرضا اثناء المعصية, الرضا بايه بقى؟ لا ده لا مش كده. انت دلوقتي لما تشوف واحد بيعمل معصية بيبقى ليك نظرتين فيها, النظر لحكمة ربنا في تقديرها ودي تقول الحمد لله عليها, وفي ونوع تاني انك بتكره اللي عمل المعصية وتكره فعل المعصية, تكره المعصية نفسها. هل كل انواع النفوس تميل الى الدعة والكسل؟ عامتها يقول انا احمل الاثقال بنية الجهاد, كذلك رياضة الغطس والمنافسة على طريق ذلك. الله ربنا نسأل الله ان يوفقك. هل ما يتم في جيش المسلمين من ذلك اذا تدربوا يعني بهذه النية كان حسنا؟ نفوس الانبياء كانت تميل الى الدعاء والكسل. ما هي النفوس دي اذا حين تروضت وادبت وربيت تحولت بعد ذلك حتى صارت الطاعة هي قرة الايه العين. الصلوات. برضو بطر الكلام كده ما ينفعش يقول قلتم ان صاحب البلاء غير كامل الايمان. انا قلت كده برضو، انا قلت صاحب البلاء اللي هو مش كامل الايمان هو اللي هينظر الى البلاء من جهة واحدة، من جهة الجزء الفاضي من الايه، من الكوباية، اللي نظرته كده. لكن لو هو كامل الايمان هيبص لايه؟ لاعطيات الله له، لان ربنا اعطاه كتير، عافية في حاجات تانية وعافية في الدين اللي خليته يصبر على البلاء. تقليد أصوات أذان المشايخ في السعودية في البلد الحرام، هل ينهى عنه؟ أنا أحب إلي أن يكون سهلا بلا تكلف، لكن هل ينطبق عليه المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور؟ يعني أنا أشك في صحة الاستدلال بهذا الحديث على هذا الفعل. وربما يريد تشويق الناس إلى بلد الله الحرام إذا كانت نية صالحة. إذا كان هو بقى عايز الناس يمدحوا صوته يبقى ده مذموم عشان الرياء. في واحد يقول في مدح بعض الرؤساء يقول يحيى الرئيس إلى الأبد وهو الفرد الصمد له صفات ربنا. انت باين عليك ما فهمتش، ده الراجل واحد بيوصف المدهنين بيقولوا معنى كلامهم كده، بس ما اظنش ان حد قال كده. مين ده قال هذا؟ انا مش قال بعد وقت بس شفت كان بعد كمبيوتر كان واحد بيقول قصيده وبيقول يحيى الرئيس. لا انت مش واخد بالك، ده في واحد شاعر معروف اظن اسمه عبد الرحمن ايه. لا مش الابنود يا راجل، ده واحد شاعر اسلامي. ايوه هو بيوصف حال المدهنين للرؤساء بان لسان حالهم بيقول كده. طبعا اللي يقول كده يبقى خارج من المله. ماشي، بيقول هتقام على الحجه وفي احتياج لاقامه الحجه. واحد بيقول له صفات ربنا، لكن انت اصلا هو ما حدش يصرح بكده في العالم، لكن هو عايز يقول المدهنين لو يقدروا يقولوا كده كانوا قالوا. بس انت افتكرت ان في حد قالها بجد؟ ها لا، بس دي مش زي دي، مع انها كده يعني مش تحسين. هو واحد بيمدح الملك فؤاد لما يقول لك ان طه حسين جاله فاستقبله فقال في الخطبه ان هو ايه جاءه الاعمى فما عبس ولا تولى ولا ولا. فالشيخ احمد شاكر قال له قوموا اعيدوا صلاتكم فالامام قد كفر. وده الصح بقى. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.